بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وفي الجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق للمؤلف رحمه الله أن مثل في بعض الصفات كالوجود والأولية والغنى والقوة والقدرة والحياة ونحو ذلك، وأن إثبات هذه الأوصاف مستلزم لنفي أضدادها، وأعقب ذلك بقوله: وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد. فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، بمعنى أنه قد جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الأدلة السمعية التي بها نتعرف على الله جل وعلا. يقول: جاءت مثبتة لله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهي صفات كمال. وهذه الصفات كلها تدل على فساد ضدها، وأن الله تعالى منزه عن ضد تلك الصفات. فكل ما ضاد الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة فإنه منفي عن الله تبارك وتعالى، كما ينفي عنه المثل والكف. فإن إثبات الشيء نفي لضده، ولما يستلزم ضده؟ قال: كما ينفى عنه المثل والكف، فإن الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء، وأيضا نفى الكف بقوله: ولم يكن له كفوا أحد. فإثبات المثل أو إثبات الكفو يصادم هذه الآيات، والله تعالى بيّن أنه لا مثل له ولا كفو له. فإثبات المثل أو الكفء مضاد لذلك، وهو منفي عن الله جل وعلا. والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر، ولما يستلزمه؟ ثم قال: إن العقل يعرف نفي ذلك، فإذا قلت سميع فإن العقل يعرف أنه ليس أصم، وإذا قلت بصير فالعقل يعلم أنه ليس أعمى. فالعقل يعرف نفي أضداد الصفات التي جاءت، كما يعرف إثبات ضده. كما لو جاء مثلا: لم يكن له كفوا أحد، فإن العقل يثبت الوحدانية لله، وقوله ليس كمثله شيء، فإن العقل يثبت كماله تعالى وأنه لا مثيل له، فلا يكون هناك أحد يماثل الله تبارك وتعالى في شيء. فالعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر، ولما يستلزم، يعني لما يترتب على الضد من لوازم أخرى تتفرع عنه. وطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة لا يحتاج فيها إلى الاختصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم. ثم قال مسألة مهمة، فقال طرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب جل وعلا متسعة لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين. يقول طرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب جل وعلا متسعة، جاءت فيها الأدلة السمعية والعقلية، وليس محصورا في دليل واحد هو الذي اعتمد عليه أهل التعطيل وأهل التأويل عندما قالوا إنه يلزم من إثبات الأسماء والصفات أو إثبات الصفات الجسم، وكأنه لا دليل عندهم يستطيعون به أن يردوا على من أراد أن يشبه الله تعالى بخلقه إلا بكلمة الجسم والحي. فقالوا إن هناك أدلة كثيرة كلها تدل على عدم مشابهة الله تعالى لخلقه وأن له صفة الكمال، وليس منها هذا الدليل الذي اعتمدتم عليه، لأن هذا الدليل وهو دليل واحد دليل غير صحيح وغير مسلم كما مر بنا الكلام عنه فيما مضى من أن الجسم والحيز يحتمل معان إن أريد بها معنى صحيح قبل وإن أريد بها معنى فاسد رد. فيقول إن الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم فهذا منهج الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين نفوا الأسماء والصفات بناء على هذا المعنى. فيقول نفي التشبيه ونفي التجسيم هناك أدلة كثيرة تدل عليه تغني عنها، وهذه جزئية بسيطة والاستدلال بها قاصر وضعيف. فهناك أدلة سمعية وأدلة عقلية كلها تدل على كمال الله تعالى وعلى عدم مشابهته وممثلته لخلقه. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي والإثبات. ثم بعد هذا قال إن مسألة النفي وأسلوب النفي هذا منهج قاصر، وقد وصل الحال بالمعتمدين عليه إلى أن ينفوا الشيء ونقيضه كما فعل القرامطة الباطنية الذين قالوا إننا لا نقول إن الله موجود ولا نقول ليس بموجود، لأننا لو قلنا إنه موجود شبهناه بالموجودات، ولو قلنا إنه ليس بموجود شبهناه بالمعدومات، فنقول ليس بموجود ولا ليس بموجود، وهذا غاية الفساد والتناقض ولا يقبله أبسط الناس عقلا وفهما. وهذا منشأه الاعتماد على النظريات المبنية على أساس فاسد. وأهل السنة يقولون إن الله تعالى موجود ووجوده لا يشبه وجود فلان وعلان، بينما هؤلاء باطنية ونحوهم يقولون لو قلنا إنه موجود لأشبه فلان، لو قلنا إنه ليس موجود لأشبه المعدوم. وأما أهل الإيمان فإنهم يقولون إن الله تعالى موجود وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ولا يلزم من أي واحد من هذه الأسماء أن يشابه واحد من المخلوقين. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا كما قال تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقالوا لا موجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزم نفي الناقضين وهو أظهر الأشياء امتناعا. يقول إن هؤلاء يقولون إنه ليس حيا ولا ليس بحي، وهذا كما ذكرنا قبل قليل غاية الفساد، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم فلزم نفي النقيضين، وهذا لا يقول به أحد من العقلاء، فالنقيضين لا بد أن يوجد أحدهما، الشيء لا بد أن يكون موجودا أو غير موجود، أما أن ينفى الأمران فهذا متعذر عقلا وشرعا. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين. ثم يقول إن الذين يعتمدون على النفي، وهو منهج كثير من أهل الكلام، وسموا بأهل الكلام لكثرة الكلام عندهم الذي لا فائدة فيه، يقول إنه يلزم من نفيهم للصفات أو نفيهم للأسماء والصفات يلزمهم تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات، وهذا أعظم فسادا مما فر منه من التشبيه بالأحياء الكاملين. فهم يفرون من تشبيه بالإنسان كما يقولون ويشبهونه بالجماد أو يشبهونه بالمعدوم، وهذا غاية الفساد، بينما أخبرنا ربنا جل وعلا بما لا مجال للشك فيه ولا للريب، وهو المعرف تعالى بنفسه، وهو الذي أمرنا بأن نعتقد هذه العقيدة أنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وجاءت في كتابه الذي أنزله على خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان إلى هذه اللحظة أي مشكلة في هذا الأمر، وإنما الإشكال عند الذين تلقوا عقائدهم وفلسفاتهم من غير القرآن وأرادوا أن يلبسوا على أهل القرآن، وكان هذا له شأن عظيم في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولذلك ألف هذا الكتاب وفند أقوالهم وناقشهم، ومع الأسف أنه يوجد في زمننا هذا من يعيشون بتلك الأفكار ويقلدون أولئك في عقيدتهم بنفي بعض الصفات أو كلها أو نفي الصفات والأسماء الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا غاية الفساد. وبسط هذه المسائل والكلام عنها ونحن في مجتمع وفئة يغلب عليهم طلب العلم لا بد أن يعرفوا هذه الأشياء ويفهموها لأجل أن لا يلبس عليهم في عقيدتهم وهي توحيد الأسماء والصفات. فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. يقول فطرق تنزيه الله تبارك وتعالى وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج لمثل هذا الأسلوب الذي سلكه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم، فوقعوا فيما وقعوا فيه. والله تبارك وتعالى يوصف بالصفات التي وصف بها نفسه، ويسمى بالأسماء التي سمى بها نفسه، وله الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته، ولا يلزم من وصفه أو تسميته بتلك الصفات والأسماء مشابهته لشيء من خلقه، فله الكمال جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته. وقد تقدم أن نفي ما ينفى عنه سبحانه نفي متضمن للنفي والإثبات، إذ مجرى النفي لا مدح فيه ولا كمال. يقول تقدم فيما مضى أن نفي ما ينفى عن الله سبحانه وتعالى متضمن للإثبات، متضمن للنفي والإثبات. فإذا نفيت عنه صفات النقص فإن هذا يتضمن صفات الكمال، وإذا أثبتت له صفات الكمال فهذا يتضمن نفي صفات النقص. فمثلا قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى لا يغفل عن ملكه، وأنه يحيط بكل ما يجري في هذا الكون، وأنه لا يحتاج للراحة مثل الخلق. بينما الإنسان الذي لا ينام يعتبر مريض، والله تبارك وتعالى من كماله أنه لا يحتاج للنوم، والذي يحتاج لغيره دليل على ضعفه. فالله تبارك وتعالى غني عن كل شيء، فلا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم ولا يمسه لغوب. وكذلك كونه لا يثقله ولا يؤوده حفظ السماوات والأرض دليل أيضا على كماله جل وعلا، لأنه قوي وقادر على كل ما يجري في هذا الكون، وأنه بأمره وقوته وحوله. وكونه تبارك وتعالى أيضا لا يعزب عنه مثقال ذرة، ولا يغيب عنه دبيب نملة على صخرة صماء في ليلة ظلمة، هذا كله دليل على كمال علمه وإحاطته واطلاعه بما يجري في ملكه تبارك وتعالى. فإن المعلومة يوصف بالنفي والمعلوم لا يشبه الموجودات، وليس هذا مدحا، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلقة، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى، والنقص ضد الكمال. يقول مجرد النفي المطلق ليس فيه مدح ولا كمال إذا لم يتضمن إثبات النقيض، فليس فيه مدح. والمعدوم يوصف بالنفي، والمعدوم لا يشبه الموجودات، وهذا ليس مدحا، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلقا، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه. يقول إن مسألة مجرد النفي هذا نقص، والكمال في إثبات النقيض إذا كان فيه كمال، فالمعدوم ليس ممدوح، وكون الشيء ممدوم ليس مدحا له. ومشابهة الناقص تعتبر نقصا، كما أن مماثلة شيء من الموجودات فيه مشابهة له ومماثلة له، وهذا نقص. والله تبارك وتعالى ليس كذلك، فإنه نفى عنه صفات النقص التي تضمن نفيها إثبات كمال. ونفى عن نفسه تبارك وتعالى مشابهته في شيء من الصفات التي تعتبر في بعض خلقه كمال إلا أنها له تعتبر عيبا، فنفى أن يكون كذلك. فالولد بالنسبة للمخلوق كمال، بينما هو للخالق نقص، فلهذا قال جل وعلا عن نفسه لم يلد ولم يولد. بينما المخلوق إذا صار لا يلد صار عقيما، وهذا عيب فيه ونقص فيه، ولكنه في الخالق جل وعلا كمال. فهذا الباب جاء مفصلا، ولهذا تلاحظون في كتاب الله تبارك وتعالى أن صفات الإثبات جاءت مفصلة وصفات نعم هذا يسأل يقول لو أن إنسانا يسعى بين الصفا والمروة وحان وقت السحور في رمضان ويريد أن يتسحر وهو لم يكمل السعي خشية أن يفوته أكلة السحر، فهل له أن يقطع سعيه ويتسحر ثم يعود؟ نقول نعم، إذا كان الفاصل يسيرا فلا يؤثر. وكذلك لو أقيمت الصلاة وهو يسعى أو وهو يطوف فإن له أن يقطع طوافه أو سعيه ويصلي ثم يكمل بعد ذلك. ضرب جدا قطع الشبك وقف سيارة وخذ مطوف وطوفها خذ وذاك الرؤول يقول وعنده قصر صار وذاك الرؤول يقول ما له شيء هذا المدروش ما له شيء هو استبرد موت هذه تنظر في المحكمة احنا طلبنا هذه تنظر فيها المحكمة ما عندك يعني هذه ما على كل, على كل حال أقول هذه معروضة على المحكمة ينظرون فيها. تنظر فيها الحاكم الشرعي. أي نعم. عشان نقدم يعني قبل المعامل الشرع. قدم على الشرع هو اللي ينظر فيها. يقول الأشياء التي تقطع الصلاة. نلاحظ أن النساء في الحرم يكثر مرورهن أمام الرجال، فهل هذا يقطع الصلاة؟ نقول الحديث واضح وصريح في هذا الأمر أن المرأة إذا مرت بين الإنسان وسترته وهو يصلي منفردا أو كان إماما أنها تقطع الصلاة. و على الإنسان في مثل هذه الأحوال أن يتخذ له سترة وأن يكون قريبا منها بحيث أنه يستطيع أن يرد من أراد أن يتجاوزها أو يمر بينه وبين سترته، لا تكون السترة بعيدة أو يكون الإنسان لم يتخذ له سترة. فعلى الإنسان دائما أن يحرص على اتخاذ السترة وأن تكون قريبة منه لأجل أن يمنع من يمر بينه وبينها، فهذا هو الذي ينبغي للإنسان. نعم. هذا يسأل عن سنة الضحى يقول هل هي جهرية؟ نقول لا، صلاة النهار كلها سرية إلا الجمعة إنها والعيد، فهذه هي جهرية. وأما سنة الضحى ونوافل الضحى نوافل النهار كلها وصلاة الظهر والعصر فإنها السنة فيها أن يقرأ الإنسان سرا، لكن لو قرأ جهرا صحت صلاته ولكنه خلاف السنة. وقول عائشة نكتفي بها. ها؟ قول عائشة شبهتمونا بالحمير ضمن هيك. هذا أولا لا يصح إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم إنه لا يلزم من ذكر الأشياء معا في الحكم أن تتساوى في الحقيقة، فإن الإنسان يجد أحيانا أحكاما متشابهة في الحكم لكنها مختلفة في السبب. فالمرأة مرورها بين يدي المصلي لأنها تلفت نظره وتشده بسبب الشهوة وانشغاله بهذا الأمر، بينما الكلب يؤذيه بسبب منظره ونجاسته، وكذلك الحمار. فلا يلزم من المشابهة في الحكم أو الاتفاق في الحكم المشابهة في الحقيقة أو النظرة إلى كل منهم. فالمرأة أم الرجل وبنت الرجل وأخت الرجل، فليست شبيهة بهذه الحيوانات. فما من رجل إلا وقد خرج من امرأة. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من ينعن بنفسه فكيف من يأكل ويشرب؟ يقول: وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته وأفعاله فهو مفتقر إليه. هو بهذا ينفي ما ذهب إليه بعض أهل التأويل والتعطيل الذين يقولون أننا إذا أثبتنا لله الأسماء والصفات يلزمنا أن نثبت له سائر الصفات التي للمخلوق، فنقول إن له أمعاء وإن له كبدا وطحالا ومعدة ونحو ذلك وأنه يأكل. هذه هي تصوراتهم، أنه مفتقر لهذه الأشياء. فيقول إن الله تعالى ليس محتاجا لمثل هذه الأمور التي لم يأتنا فيها نص ولا دليل. ونحن إذا أردنا أن نثبت اسما أو صفة لله جل وعلا فعلينا أن نعتمد على الدليل السمعي الذي وردنا من عنده أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو سبيلنا إلى معرفته. أو الطريق الثاني الرؤية، والرؤية لم تحدث، فباقي أمامنا إلا طريق السمع، وهو الاعتماد على ما جاءنا من الوحيين الكتاب والسنة. فهذه الأمور التي يقولها هؤلاء وأمثالهم هي أمور من السفسطة ومن المغالطة المبنية على أوهام وتخيلات لا أساس لها، وهي تتنافى مع الأدلة الصريحة الصحيحة الواضحة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا أن الله تبارك وتعالى غني وأن الله قوي وأن الله قدير، فلماذا نشتغل بهذه الأمور التشريعية؟ والآكل والشارب أجوف، والمفرد الصمد أكمل من الآكل والشارب. قال: والآكل والشارب أجوف، والمصمت الصمد أكمل من الآكل والشارب. والله تعالى قال عن نفسه: قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد بمعنى الذي ليس أجوف، ومعنى هذا أنه لا يحتاج إلى أكل وشرب. فالصمد أكمل من الأجوف، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب، وهذا أكمل من الذي يأكل ويشرب. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. وقد تقدم في دروس مضت أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه، وهذا مبني على الأدلة السمعية والعقلية المتفقة مع النقل الصحيح. والسمع خلف ذلك في غير موضع بقوله تعالى: الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة في نسب الرحمن أو هي الأصل في هذا الباب؟ هي. يقول إن الإمام أحمد رحمه الله أخرج في باب الأسماء والصفات عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فليس هناك شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، والله تعالى لا يموت ولا يورث. فهذا دليل واضح